بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة الآداب الشرعية آداب الطعام لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن أدب آخر من الآداب الشرعية، وهو أدب نتعرض له باستمرار أو نحتاج إليه باستمرار، ألا وهو أدب الأكل أو آداب الطعام. وهذا الأدب من الآداب التي أطال العلماء في شرحها نظراً لكثرة الآثار الواردة فيها والأحاديث والنصوص الشرعية. وقد سبق أن قلنا إن الشريعة تهتم بجميع نواحي حياة الإنسان، وكلما كانت الناحية أكثر وجوداً في حياة الشخص المسلم كانت الشريعة أكثر تطرقاً لما يتعلق بهذا الأدب من التفصيلات. أما بالنسبة لهذا الأدب فإننا نحتاج أن نلخص بعض فروعه قبل أن نبدأ في تفصيله، فنقول والله المستعان إن آداب الطعام أو آداب الأكل كثيرة. فمن آداب الأكل أولاً غسل اليدين قبله، لما رواه النسائي بإسناد صحيح رجال وثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبيد وهو صدوق، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. وهذا حديث عزيز جيد في هذه المسألة. ثانيا، تسمية الله سبحانه وتعالى قبل الطعام كما دلت عليه أحاديث الكثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام يا غلام سمي الله، وقد جاء صريحا بلفظ قل بسم الله، يا غلام إذا أردت فقل بسم الله. ثالثا، أن يأكل بيمينه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وكل بيمينك. رابعا، أن يدنو من الطعام لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الغلام أيضا أدنو يا بني. خامسا، أن يأكل مما يليه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الغلام أيضا وكل مما يليك. سادسا، الاجتماع عليه على الطعام وعدم الأكل متفرقين لقوله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه. وينتج عن ذلك أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة، كما رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. سابعا، أن لا يمسح يده بالمنديل أو بغيره حتى يلعقها أو يلعقها، كما جاء عند النسائي وهو حديث صحيح إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، ولا يرفع صحفة حتى يلعقها أو يلعقها. وهذا هو الأدب الثامن، الأول الذي قبله لعق الأصابع، والثاني الآن لعق الإناء. فإن آخر الطعام فيه بركة. وتاسعاً، إذا سقطت اللقمة أن لا يتركها، لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده فليمط ما رابه منها وليطعمها ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان. وعاشرا من آداب الطعام انتظاره حتى يذهب فوره ودخانه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنه أعظم للبركة، يعني الطعام الذي ذهب فوره، الذي ذهب فوره. والحادي عشر: عدم النفخ فيه، عدم النفخ في الطعام. وقد يكون لهذا أضرار لا نعلمها. الثاني عشر: الأكل من جوانب، الأكل من جوانب الطعام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها، يعني وسطها، يبارك لكم فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها، فإن البركة تأتيها من فوقها. وقال أيضا في الحديث الصحيح: إن البركة وسط القصعة، فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا من رأسها. الأدب كم؟ الثالث عشر: أن يجلس على الأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. وقال أيضا في الحديث الآخر: آكل كما يأكل العبد، فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا كأسا، ما سقى منها كافرا كأسا. ومن آدابه كذلك، من آدابه أنه إذا أتاه خادمه بالطعام أن يناوله منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن هذا الموضوع: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه، يعني إجلاس الخدم معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين. إذن بما أن الخادم قد شق عليه عمل الطعام، وهو الذي قد جاءه من حره ودخانه، فمن المكافأة له وقد اشتهاه أن يجلسه معه، وهذا أيضا فيه تواضع. بالإضافة إلى المكافأة على ما حصل له. والخامس عشر: من آداب الطعام أنه إذا لم يعجبه شيء من الطعام فإنه لا يتأفف ولا يتذمر، وإنما يتركه فقط، كما جاء في الحديث: إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ولما قدم الضب للنبي صلى الله عليه وسلم ترك أكله، وقال: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. والسادس عشر: تفتيش التمر من الدود. وقد جاء في حديث صحيح رواه أبو داود وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فيفتشه يخرج السوس منه، يخرج السوس منه. و السادس عشر من آداب الطعام ما ذكره صلى الله عليه وسلم في مسألة ما يقال بعد الأكل، ولهذا أذكار كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله، وعلى رأسها الحمد لله. وما يقال أيضا لصاحب الوليمة إذا دعاك فأجبت دعوته وطعمت عنده فماذا تقول له؟ وهذا سيكون موضوع إن شاء الله في آداب الوليمة والدعوة، إجابة الدعوة. لكن في آداب الأكل سنتطرق إلى الصيغ الواردة في حمد الله تعالى لأنها كثيرة. والسابع عشر من الآداب أن الإنسان إذا طبخ لحما مثلا فإن عليه أن يكثر المرق ويغرف منه للجيران، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرقة فإنه أوسع وأبلغ للجيران. وقال أيضا: إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها، يعني من هذا المرق ومن هذا الطعام. والثامن عشر: ماذا يفعل إذا وقع الذباب في الإناء؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أدب يتعلق بذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه. وفي رواية: وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، فإذا غمسه كله ذهب ذلك. والأدب العشرون: كف الجشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كف عنا جشاءك، وفي رواية: أقصر من جشائك، وهو الصوت الغليظ الصادر من الفم كما سبق بيانه. والأدب الحادي والعشرون أيضا: تنظيف اليدين من بقايا الطعام، خصوصا إذا أراد أن ينام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر، وهو ريح اللحم ودسامة اللحم وزهومته ودهنه، إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والثاني والعشرون: أنه إذا وضع العشاء والعشاء، وإذا وضع العشاء وحضر العشاء صلاة العشاء، فإنه يقدم العشاء ولا يعجل عن طعامه، ولا يعجل عن طعامه. الثالث والعشرون في طريقة الجلسة: أنه يجلس ناصبا اليمنى جالسا على اليسرى، أو يجلس القرفصاء كما جاء أيضا في رواية، ولا يجلس متكئا، ولا يجلس متكئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا آكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا. والثالث والعشرون عدم الرابع والعشرون عدم الشبع، عدم الشبع لقوله في الحديث: فثلث للطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وذم التوسع في ألوان الطعام والشراب. وكذلك من آداب الطعام الخامس والعشرون: الأكل بثلاثة أصابع، فإنه قد ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاث أصابع، وكان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لعق أصابعه الثلاث. والسادس والعشرون من أداب الأكل إذا شارك غيره خصوصا أن لا يقرن بين تمرتين، لقوله عليه الصلاة والسلام أو لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، نهى عن الإقران وهو الجمع بين تمرتين ونحوها من الفواكه أو من الثمار التي تكون مفردة، فإنه لا يجمع بين حبتين منها إلا أن يأذن له صاحبه، لأن في الحديث قوله إلا أن يستأذن الرجل أخاه، إلا أن يستأذن الرجل أخاه. والسابع والعشرون من آداب الطعام أيضا النهي عن الجلوس عن المائدة التي فيها محرم، وهذا طبعا من الأحكام، من الأحكام، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائدة على يشرب عليها الخمر. ويمكن أن نضيف في طريقة الجلسة في عدم الاتكاء النهي أن يأكل الرجل منبطحا على بطنه، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح أيضا النهي أن يأكل الرجل منبطحا على بطنه. والثامن والعشرون الاعتدال في الطعام، الاعتدال حتى في أنواعه. وندل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخة بالرطب ويقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، وهذا يدل على اعتداله صلى الله عليه وسلم في أنواع الأطعمة التي كان يتناولها. والتاسع والعشرون عدم أكل الثوم والبصل والكراث، عدم قربان المسجد إذا أكل الثوم والبصل والكراث، وعدم أكله لمن أراد أن يأتي المسجد. والتاسع والعشرون أو الثلاثون الاعتناء بما دلت الشريعة على فضله من الأطعمة كالتمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه، وفي حديث آخر بيت لا تمر فيه جياع أهله، وكذلك قال كلوا الزيت وادهنوا به. فالتمر إذن قد ورد الاعتناء به، وكذلك الزيت وهو زيت الزيتون المعروف، وكذلك الخل فقد قال نعم الإدام الخل. وما راق للإنسان أكله من الأطعمة بعد ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعجبه القرع فهذا وغيره، فهذا عائد إلى النفس، هذا عائد إلى النفس، أو أنه كان يعجبه الذراع، كان يحب الدباء القرع، هذا عائد إلى النفس. وفي الاعتناء بالأطعمة التي ورد الشرع بها أيضا أكرم الخبز، عدم إلقائه والاستهانة به، فإنه قد قال أكرم الخبز، ولم يصح النهي عن قطعه بالسكين، وإنما الذي ورد إكرامه، فلذلك لا يلقى، والإنسان لو رأى الخبز يعتني به أكثر من غيره للأمر بالاعتناء بإكرامه، فإذا رآه ملقا مثلا أخذه فوضعه أو جعله في مكان مرتفع أو أطعمه للدواب ونحو ذلك. فهذه طائفة من آداب الطعام وشيء من الأحكام المتعلقة بها. وما يتعلق بالوليمة والدعوة، آداب الدعوة والضيف، هناك أشياء مرتبطة بها من الأطعمة، مثل عدم سؤال صاحب الدعوة عن طعامه إذا كان مسلما، كان يقول من أين هذا ومن أين اشتريته، من جهة الشك فيه أو في أمانته، أو ربما أتى له بأشياء محرمة، فإذا كان عدلا لا يسأل عن طعامه من أين أتى به، أو هل هو حلال أم لا، أو هل هو مذكى أم لا. وهذا سيأتي لعله يأتي إن شاء الله في أداب الدعوة والوليمة. أما بالنسبة لبعض التفاصيل المتعلقة بالموضوع فلعلنا نبدأ بحديث التسمية، التسمية على الطعام، حيث أن هذا من أول ما يكون في الطعام، وإن كان غسل اليدين مثلا يكون قبله بالترتيب المنطقي، لكن نبدأ بهذا الحديث، فإنها كانت أول وصية في حديث يا غلام سم الله. وقد عقد الأئمة رحمهم الله في كتبهم أبوابا لهذا الأدب العظيم، لا يخلو كتاب من الكتب الستة وغيرها من باب أو كتاب عن أدب الأكل، وأيضا باب عن الأطعمة، فإن العلماء يذكرون في مصنفاتهم آداب الأكل وأيضا أحكام الأطعمة، ماذا يحل منها وماذا يحرم الأطعمة والصيد والذبائح، وهناك بعض الاشتراك، لكن ما يهمنا نحن الآن التركيز عليه هو قضية آداب الأكل. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعده، فما زالت تلك طعمتي بعده. عنوان البخاري عليه باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، والمراد بالتسمية على الطعام قول بسم الله، التسمية قول بسم الله، البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ورد هذا صحيح، وقد ورد هذا صريحا، هنا قال سم الله، لكن ما بين الكلمة العبارة، ما ذكر الكلمة، لكن قال سم الله، لكن الكلمة قد جاء مصرحا بها، كما جاء عند أبي داود والترمذي من طريق عائشة، من طريق أم كلثوم عن عائشة مرفوعا: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وهذا أدب يلحق بالتسمية أصلا، تبع له، فليقل بسم الله في أوله وآخره. فهذا الحديث بين صفة التسمية. وهناك حديث آخر أيضا رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في السلسلة عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجري وحجري كلاهما صحيح، في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال الشيخ: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد ذكرت طرقه مخرجة في الإرواء، وإنما خرجته هنا من طريق الطبراني بهذا اللفظ لعزته وقلة وجوده في كتب السنة المتداولة. وفي الحديث دليل على أن السنة في التسمية على الطعام إنما هي بسم الله فقط، إنما هي بسم الله فقط. فإذا جاء الحديث بلفظ سم الله، وجاء في حديث اذكروا اسم الله تعالى عليه وبارك لكم فيه، وجاء النص على الكلمة التي تقال وهي بسم الله، وهي بسم الله. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث بعد ما ذكر رواية، الرواية التي تنص على قول بسم الله، قال: أما قول النووي في أدب الأكل من الأذكار صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة، فلم أرى لمن ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا. وأما ما ذكره الغزالي في آداب الأكل من الإحياء أنه لو قال في كل لقمة بسم الله كان حسنا، وأنه يستحب أن يقول مع الأولى بسم الله، ومع الثانية بسم الله الرحمن، ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم، فلم أرى لاستحباب ذلك دليلا. إذن السنة بسم الله، والزيادة عليها غير محمودة لأن زيادة على السنة. ولذلك ذكر الشيخ الألباني في بعض كلامه العيب على من يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قلت له بسم الله فقط فإنه يجيبك وماذا فيها، يعني لو زدنا ماذا في هذه الزيادة. وقد سبق بيان أن كلمة العامة التي يقولون زيادة الخير خيرين أنها ليست بصحيحة على إطلاقها، وأن الزيادة على السنة توقع في البدعة، وأن مجاوزة ما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فتح باب خطير الاستدراك على الشريعة، لأنه كأنه يقول إنما جاءت به الشريعة هناك ما هو أفضل منه، هناك ما هو أفضل منه، ويحكم رأيه فيقول عندي وفي رأيي أن بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من بسم الله، لأن فيها ذكر كلمة الرحمن والرحيم وهما أسماء من أسماء الله عظيمان. فنقول ليست المسألة بالاستحسان العقلي، المسألة بالدليل، ما دام قد ورد النص على بسم الله فنلتزم به. وواضح أيضا من كلام الحجر رحمه الله أن البسم أن التسمية مرة واحدة فقط في بداية الطعام، مرة واحدة فقط في بداية الطعام، وأنه لا يكرر ذلك في اللقم المختلفة. ولكن لو نسي يقول بسم الله، بسم الله في أوله وآخره، أو بسم الله أوله وآخره، لكنه يقولها الأصل مرة واحدة. وهذا الحديث وهو حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي صغير ولكنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ونقله، وهو أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجلس وكانت يده تطيش في الصحفة، ومعنى تطيش يعني تتحرك في نواحي الصحفة المختلفة ولا تقتصر على موضع واحد يمينا وشمالا، وكذلك معناها تسرع، فالطيشان في الصحفة إذن الإسراع والتجول فيها يمينا وشمالا، وعدم الالتزام بمكان معين أو الالتزام بالأكل مما يليه. وأما بالنسبة للصحفة فهي التي تشبع الخمسة، وهي أكبر من القصعة، الصحفة أكبر من القصعة. وأما بالنسبة لحكم التسمية لما قال يا غلام سم الله، فادعى النووي رحمه الله إجماع العلماء على استحباب التسمية، ولكن ادعاءه ذلك فيه نظر كما بيّن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والأصل أن الأمر الوجوب، قال يا غلام سم الله، وهذا فعل أمر فهو يفيد الوجوب، لكن لا بد أن نقول إن العلماء قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنه للاستحباب ومنهم من قال إنه للوجوب. وقد اقترنت المسألة، مسألة سم الله بمسألة لا شك في وجوبها، وهي قضية الأكل باليمين، لأنه قال سم الله وكل بيمينك. ولا شك أن من القرائن التي يستدل بها على وجوب أمر من الأمور أن يكون مقترنا بشيء آخر الأمر فيه للوجوب قطعا، ولا شك أن الأكل باليمين واجب، لأنه دعا على من أكل بشماله وقال لا استطعت، وقال لمن رآها تأكل بشمالها أخذها طاعون غزة، وفعلا بعد سنوات مرت بغزة وكان فيها طاعون فماتت منه. إذن هذه قرينة تدل على أن التسمية واجبة، وصيغة الأمر واردة في الحديث في جميع الأوامر، سم الله كل بيمينك كل مما يليك. ونص الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم على الوجوب، ولكن أكثر الشافعية حملوه على الندب، وبذلك جزم النووي رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لقول بسم الله. وفاتنا شيء أن نذكره في بداية الحديث، وهو هدي صلى الله عليه وسلم في الأكل عموما ملخصا، فلعلنا نرجع إليه الآن قبل أن يفوتنا ذكره ونحن دخلنا أو شرعنا في التفاصيل. لقد ذكر ابن تيمية رحمه الله، ذكر طائفة عامة من هدي عليه الصلاة والسلام في الطعام، وكذلك ابن القيم رحمه الله ذكر طائفة عامة من هدي عليه الصلاة والسلام في الطعام، فلنعود إلى ذلك قبل أن نسترسل في التفاصيل. فقد ذكر الإمام تقي الدين أحمد ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في موضوع أداب الطعام ما يلي قال: وأما الأكل واللباس فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان خلقه في الأكل أنه يأكل ما يتيسر إذا اشتهاه، ولا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فكان إن حضر خبز ولحم أكله، وإن حضر فاكهة وخبز ولحم أكله، وإن حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله، وإن حضر حلو أو عسل طعمه أيضا، وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان يأكل القثاء بالرطب، فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول لا أكل لونين. ربما بعض الصوفية الذين يدعون الزهد إذا حضر بين يدي لونان من الطعام قال لا أكل لونين، ارفع واحد حتى أكل. فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول لا أكل لونين، ولا يمتنع من طعام لما فيه من اللذة والحلاوة، بحجة مثلا أنه يشغل عن العبادة أو أنه مناف للزهد، فإنه يأكله ولو كان مشويا لذيذا يأكله ما دام حضر، ما دام حلالا طيبا. وكان أحيانا يمضي الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار، ولا يأكلون إلا التمر والماء، وأحيانا يربط على بطنه الحجر من الجوع، وكان لا يعيب طعاما، فإن اشتهاه أكله وإلا تركه، وأكل على مائدته لحم ضب فامتنع من أكله وقال إنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وقال رحمه الله تعالى كذلك في مسألة أكل الطيبات بعدما أتى بحديث الإنكار على الثلاثة الذين حرموا ما أحل الله على أنفسهم، وقال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم، قال عليه الصلاة والسلام: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن راغب عن سنتي فليس مني. طبعا هذا في رد على النباتيين الذين يأكلون الأشياء النباتية من باب الزهد، يقولون لا نأكل اللحم لأن أكل اللحم مناف للزهد، فإذا هؤلاء مبتدعة. ومن أنواع البدع البدع التركية، لأنه يترك أشياء لم تأتي الشريعة بتركها، مثل ترك أكل اللحم تزهدا وتقربا، فهذه من أنواع البدع. لكن إن تركه لأنه يضر به أو لوصية الأطباء واقتصر على أكل الفاكهة والخضار فإنه ليس بمبتدع، والسبب في ذلك نيته، فإن نيته في الحالة الأولى تركه تقربا إلى الله، وفي الحالة الثانية تركه لأنه يضر به. فقال رحمه الله: وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على امتناع من أكل اللحم ونحوه، فذكر الحديث ثم قال: وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فأمر بأكل الطيبات والشكر لله، فمن حرم الطيبات كان معتديا، ومن لم يشكر كان مفرطا مضيعا لحق الله. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. فهذا الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعدل الطرق وأقومها، والانحراف عنها إلى وجهين. ملخص الوجهين: أولا قوم يسرفون في تناول الشهوات، ثانيا قوم يحرمون الطيبات. فإذا انحراف في هذا سيأتي من هذين الطريقين. الطريق الأول يسرفون في تناول الشهوات، والله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، والطائفة الثانية قوم يحرمون الطيبات، والله يقول لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب زاد المعاد: وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته وهو ينظر، كما جاء في الحديث: فاجتره خالد، الضب اجتره خالد، وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما. وذكر ابن القيم رحمه الله طائفة مما أكله عليه الصلاة والسلام، فقال: وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج، كما سيأتي في حديث الرجل الذي تنزه عن أكل لحم الدجاج لأنه رآه يأكل شيئا منتنا، فدعاه أبو سعيد وقال: أكله النبي عليه الصلاة والسلام، دعاه إلى أكله، إلى أكل الدجاج. وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارة ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر الذي أتى به أبو عبيدة، وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا، والسويق والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر، طبعا هذا ليس بمسكر، وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القثاء بالرطب، وأكل الأقط، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، وأكل الثريد وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك الشحم وهو الشحم المذاب، وأكل من الكبد المشوية، وأكل القديد اللحم المجفف، وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها، وأكل المسلوقة، وأكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد وكان يحبه التمر بالزبد، ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى إنه لا يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار، وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة وهي كانت مائدته، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرف ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة، وكان لا يأكل متكئا، والاتكاء على ثلاثة أنواع: أحدها الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاث مذمومة. هذا رأيه رحمه الله. وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره، فيقول عند انقضائه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. غير مكفي يعني من الكفاية، ولا مودع يعني غير متروك الطلب، فإنه دائما يطلب. وربما قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، إلى آخر الألفاظ التي ذكرها رحمه الله. وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم. وكان أكثر شربه قاعدا، وذكر موضوع الشرب، والشرب لعله يأتي له آداب خاصة به إن شاء الله تعالى. ونعود إلى موضوع الآداب، لنأخذ أدبا أو جزئية أخرى فقط من الجزئيات فيما تبقى من الوقت، وهي مسألة الأكل مما يليه. والأكل مما يليه قد جاء في الحديث كل مما يليك كل مما يليك. وفي هذه المسألة عنون البخاري رحمه الله باب الأكل مما يليه. وقال أنس أتى بحديث المعلق قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. لأن مسألة الأكل مما يليه واضحة وينبغي أن يجمع بين الأشياء بين الأكل مما يليه وبين لعق الإناء. فإن قال إنسان كيف يكون ذلك؟ نقول إنه يأكل مما يليه بحيث يظهر قاع الصحفة فيلعق. يعني الناس عندما يأكلون بعضهم يأكل أفقيا يتوسع وبعضهم يأكل عموديا تقريبا، فأيها الأقرب للسنة في الجمع بين اللعق لعق الإناء وبين الأكل مما يليه؟ لا شك أنه إذا أكل مما يليه دون أن ينتشر يمينا وشمالا بحيث إذا ظهر قاع الصحفة لعقه، لعق ما يليه. وليس المقصود أنه يلعق كل الإناء أو التبسي، هذا فهذا قد لا يتيسر، بل ربما انبشم ولما يلعقه كله. فإذا يأكل مما يليه حتى إذا ظهر قاعها لعقه، فإنه ينظفه ويأتي عليه بأصابعه فيكون محفوظا، مكان أكله محفوظا عن الانتشار. وكذلك فإنه مما يشكل أيضا في الموضوع حديث تتبع الدباء من حوالي القصر، فقد يظهر في بادئ الأمر تعارضا بين حديث تتبع الدباء في القصعة وبين قضية الأكل مما يليه. عرفنا حديث الأكل مما يليه. أما حديث تتبع الدباء فقد رواه البخاري عن أنس أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. إذا تأملنا في عنوان البخاري على الحديث لربما تبين لنا شيئا من الأشياء التي يزال بها التعارض. فإنه قال رحمه الله بعد باب الأكل مما يليه مباشرة، وذكر في حديث الأكل ما يليه، قال باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه الكراهية. وهذا القيد مهم، قوله إذا لم يعرف منه الكراهية، لأن تتبع الأشياء كثيرا ما يكرهه الناس إذا كان يأكل مع جماعة، فتتبع ما مما عن يمينه وشماله فإنه يأكل مما عن يمين غيره ومن عن شمال مما أمام غيره، عن يمينه وشماله من أمام غيره من ها هنا وها هنا. لكن إذا كان يعلم أنهم لا يعيبون ذلك ولا يكرهونه، فهل يحق له أن يأخذ منه إذا علم ذلك؟ فظاهر فعل البخاري رحمه الله وصنيعه في هذه الترجمة أن له ذلك. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن الجواب عن هذا التعارض يمكن أن يقال إن المسألة فيها تفصيل، بينما إذا كان لونا واحدا فلا يتعدى ما يليه، أو أكثر من لون فيجوز. وقد حمل بعض الشراح هذا الحديث على ذلك فقال كان الطعام مشتملاً على مرق ودباء وقديد، فكان يأكل مما يعجبه وهو الدباء ويترك ما لا يعجبه وهو القديد. وبعضهم قال هذا يحمل على ما إذا كان يأكل لوحده فيجوز له أن يتتبع الشيء الذي يريده. وقد جاء في بعض طرق الحديث أن الخياط تركه يأكل وذهب لعمله، أو أنه محتاج للذهاب فذهب. وإذا كان يأكل لوحده من صحن بناء على ذلك

وبعد انتهاء الطعام تنظر ما حول الصحن إلا وترى فيه مما هو خارجه أكثر مما بقي أحيانا. فمن هذه الجهة يكون الأكل بالملعقة أحسن من الأكل بالخمس. وكذلك يمكن أن يقال إن الأكل بالملعقة أكثر تحكما من الأكل بالخمس، لأنه عند أكل بالخمس كما قلنا يتناثر الطعام. ولكن لو كان الإنسان يستطيع أن يأكل بثلاث أصابع، والطعام يؤكل بثلاث أصابع، في طعام يؤكل بثلاث أصابع، في طعام لا يؤكل بثلاث أصابع، فمثلا ما كان متماسكا مستمسكا كالثريد كالتمر المخلوط بالسمن والزبد، ماذا يسمونه؟ ها؟ لا، خلي الأسماء اللي عند البادية، نبغى الأسماء اللي وردت في السنة. حيس، هذا يمكن أن يأكل بثلاثة أصابع، بس كذلك ما في داعي يأكل بالخمس أبدا. فلو قيل لك تأكله بثلاثة أصابع أو تأكل بالملعقة، أيها أقرب إلى السنة؟ بثلاثة أصابع أقرب. لكن بين الخمس وبين الملعقة قد تكون ملعقة أقرب إلى السنة من الخمس. ثم إن الذين يستخدمون الخمس ليسوا سواء، فبعضهم يستخدمها استخداما جيدا، بعضهم يستخدمها استخداما غاية في الرداء، غاية في الرداء الحقيقة. فإذا هناك طعام لا يمكن أن يؤكل بالخمس، لا يمكن أن يؤكل بثلاث. الرز مثلا، كيف تأكل الرز بثلاث أصابع؟ ولذلك قد يكون هناك عذر أن يؤكل بأكثر من ثلاث أصابع. لكن ليس العتب إذن هنا في استخدام أكثر من ثلاث للحاجة، العتب في طريقة الاستخدام. وإذا كان الأكل ملعقة سلبياته أقل فيكون هو أحسن، إذا كانت الطريقة هكذا. إذا كان الطعام يمكن أكله بثلاث أصابع فثلاث الأصابع أفضل من الملعقة. وهناك من الأطعمة ما لا يمكن أكله لا بثلاثة أصابع ولا بخمسة، مثل الحساء. كيف واحد يحتسي بالأصابع؟ لا يمكن. فطريقة الاحتساء إما أنه يشرب من الإناء مباشرة يشرب، أو أنه يأكله بمغرفة، يبتلعه بمغرفة أو ملعقة مثلا. فإذا المأكولات تختلف، المأكولات تختلف، ومنه ما يحتاج إلى إمساك بالقبضة كالتفاح مثلا. إذا أنواع الأكل تتحكم في ماذا يستخدم في، أو الطريقة التي تستخدم في أكلها. يقول: لبس مثل ملابس النبي صلى الله عليه وسلم مثل العمامة وغيرها. طبعا هذه مسألة تتعلق باللباس لعل نأتي عليه، لكن فيما يتعلق بالدباء فليست هذه سنة عبادة، هذه سنة عادة، هذه مسألة لا يترتب على أكل الدباء أجر من جهة أنه سنة، مثل الأكل بثلاث أصابع أو التسمية أو الأكل باليمين. لا، هذه لا تقارن بهذه مطلقا. طيب، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد المغرب والفجر عشرا عشرا كما ثبت في السنة، بعد الصلاة عشرا عشرا، بقية الصلوات مرة أو ثلاث مرات كما ورد في السنة. هل يجوز الدعاء قبل كل صلاة وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا؟ الدعاء قبل كل صلاة لا بأس به، هو من أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، لكن تعيين دعاء معين يقوله هذا فيه إشكال إذا ما ورد في السنة، ولذلك لا يواظب على دعاء معين. هل تقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام؟ هذه مسألة طويلة، ولكن خلاصة اختلاف العلماء فيها في الصلاة الجهرية، منهم من قال يجب القراءة، ومنهم من قال لا يجوز القراءة، ومنهم من قال إذا كانت الصلاة جهرية لا يقرأ وإذا كانت سرية يقرأ، وهذا هو أوسط الأقوال وأعدلها، وهو رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فسبق أن تكلمنا أيها الإخوة عن موضوع أداب الأكل، وعددنا بعض الأداب مع ذكر بعض الأدلة فيما يتعلق بكل أدب من الآداب، وسنكمل إن شاء الله الكلام عن الموضوع في هذه الليلة. وسبق أن ذكرنا أن الناس يقعون في الطعام في محذورين، وأن الانحراف في مسألة الأكل يحدث من جهتين: الجهة الأولى الإسراف فيه، والثانية تحريم ما أحل الله منه. وهذا هو الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الناس يقعون في الطعام في الأكل في انحرافين، هم على طرفين: الإسراف فيه وتحريم ما أحل الله منه. وهناك بعض القصص التي ذكرها الذهبي رحمه الله في كتاب سير علم النبلاء التي تبين بعض ما وقع فيه هؤلاء. قال في ترجمة أحد الزهاد: إنه عمل له خلوة فبقي 50 يوما لا يأكل شيئا. قل: وقد قلنا إن هذا الجوع المفرط لا يسوغ، فإذا كان سرد الصيام والوصال قد نهي عنهما، فما الظن، يعني فما الظن بالامتناع عن الطعام هذه الفترة الطويلة؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ثم قل من عمل هذه الخلوات المبتدعة إلا واضطرب وفسد عقله وجف دماغه ورأى مرأى وسمع خطابا لا وجود له في الخارج، يعني لا وجود له في الواقع، يعني الذي يجوع هذا الجوع المفرط فإنه يسمع أشياء لا وجود لها في الحقيقة، لكن من شدة الجوع يتراءى له ويتخيل. ورأى مرأى وسمع خطابا لا وجود له في الخارج، فإن كان متمكنا من العلم والإيمان فلعله ينجو بذلك من تزلزل توحيده، وإن كان جاهلا بالسنن وبقواعد الإيمان تزلزل توحيده وطمع فيه الشيطان وادعى الوصول، ادعى أنه وصل إلى مرتبة عالية ونحو ذلك، وبقي على مزلة قدم وربما تزندق وقال: أنا هو، كما يقول هؤلاء الصوفية، يقول: أنا هو، يعني على الله سبحانه وتعالى. وقال: نعوذ بالله من النفس الأمارة ومن الهوى، ونسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا، آمين. ثم قال في ترجمة رجل آخر من الزهاد: قال: صام طاهر 40 يوما 40 مرة، فآخر 40 عملها صام على قشر الدخن، فليبسه قرع رأسه واختلط في عقله. قلت: يا الذهبي يقول: فعل هذه 40 حرام قطعا، فعقباها موت من الخور أو جنون واختلاط أو جفاف يوجب للمرء سماع خطاب لا وجود له أبدا في الخارج، فيظن صاحبه أنه خطاب إلي، يعني من الله سبحانه وتعالى، مع أنه في الحقيقة من الجوع. وفرق بين هذا وبين ما يحصل من زهد بعض الزهاد، أو أنهم كانوا لا يفرطون في الشبع، فرق بين هذا المغرق في ترك الطعام وبين من يترك الشبع وليس يترك الطعام. ولذلك لما نقل عن الشافعي رحمه الله قال أبو عوان الإسرائيلي: حدثنا الربيع، سمعت الشافعي يقول: ما شبعت منذ 16 إلا مرة فأدخلت يدي فتقيأتها، يعني مما وجد على من الأذى فيها. فقول الشافعي: ما شبعت منذ 16 إلا مرة، يدل على أي شيء؟ لا يدل على أنه تارك للطعام، وإنما يدل على أنه كان يقل منه، ولأن الإكثار منه والنهم فيه ربما يسبب الأضرار. وقد مات أحد من ترجم لهم الذهبي رحمه الله في السيارة بسبب أنه كان أكولا. قال: كان فلان أكولا، فحدث قال: فكان أحد رفقته قال: مكان معين أهدي إليه فالوذج لم ينضج، يعني لم يكن مطبوخا طبخا جيدا، فقلنا له يا فلان لا تأكله فإنا نخاف عليك، فلم يعبأ بكلامنا وأكله، فلما استقر في معدته حتى شكى وجع بطنه وانسهل، أصيب بالإسهال، إلى أن وصلنا إلى المدينة ولا نهوض له، فتفاوضنا في أمره ولم يكن لنا سبيل إلى المقام عليه لأجل الحج، ولم ندري ما نعمل في أمره، فعزم بعضنا على القيام عليه وترك الحج، وبتنا فلم يصبح حتى وصى ومات، فغسلناه ودفناه. فإذا هذا النهم الذي قد يكون أحيانا سبب في الموت، وربما مات بعضهم فعلا من كثرة الطعام، انبشم ومات. وينبغي أن يكون الطعام كما ذكرنا من الحلال، ولذلك فإن أكل الحلال من أسباب إجابة الدعاء. وقد أطعم أبا بكر غلامه طعاما من كهانة تكهن بها وهو لا يحسن الكهانة، فلما علم أبو بكر قاء ما في بطنه، وأكل معمر من عند أهله فاكهة، ثم سأل فقيل هدية من فلانة النواحة، هذه واحدة تعمل بالنياحة وتأخذ أجر على النياحة، وأهدتهم فاكهة، فلما علم أن الفاكهة من فلانة النواحة قام فتقيأ، وذلك لأنه لا يدخل بطنه إلا الحلال. وكذلك فإن صاحب الأكل اليسير الحلال لا يحتاج إلى الأطباء، ولا تعرض له كثير من الأمراض التي تعرض للأكولين. عن ابن سيرين أن رجلا قال لابن عمر أعمل لك جوارش؟ قال وما هو؟ قال شيء إذا كظك الطعام فأصبت منه سهل. إذا صار عندك كظك الطعام وأضر بك وازدحم عليك، عملنا لك هذا فسهل. فقال ما شبعت منذ 4 أشهر، وما ذاك ألا أكون له واجدة، ليس لأني لا أجد الطعام، ولكن عهدت قوما يشبعون مرة ويجوعون مرة. فكان يقتدي بهم رضي الله تعالى عنه. فإذا ينبغي أن يكون الإنسان في مسألة الطعام معتدلا، غير مكثر منه مفرطا فيه، ولا يكون في ذات الوقت تاركا له بالكلية بحيث يضر بصحته وببدنه، وعليه أن يتحرى الحلال. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع فترة طويلة، لأنه كان لا يجد عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان لزهده في الدنيا لا يطلب ما لا يجد، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إن وجده أكله، وإلا لم يتطلبه ولم يتكلفه. وعلى الآكل أن ينوي بأكله الاستعانة على طاعة الله تعالى. وإذا أردنا أن نقسم الأكل حسب الأحكام الخمسة، فيمكن أن نقسمه إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. فأما بالنسبة ما يبقي على الإنسان بحيث لو ما أكله هلك، فهذا فرض يعاقب على تركه. وأما إذا كان يبقي على حياته لكن لا يعينه على أداء الواجبات كالصلوات المفروضة، فإنه قد يبقى على قيد الحياة لكن لا يصلي الواجبات مثلا، فهذا أيضا من قسم الواجب يأثم لو تركه، لأنه لا بد منه للإتيان بالواجب، لأداء الصلاة الواجبة وأداء الصوم الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القسم الثاني ما هو مندوب، إذا كان يعينه على تحصيل رزقه وتحصيل النوافل، مثل الوقوف طويلا في قيام الليل، أو أنه يعينه على الصيام، الإكثار من الصيام النافلة، فيكون مستحبا، وقد يكون مباحا إذا لم يصل إلى درجة الشبع والامتلاء، فهو يزيد مثلا يأكل الثلث ويزيد لكن لا يصل إلى درجة الشبع والامتلاء. أما إذا وصل إلى درجة الشبع فإنه يكون مكروها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الكفار يأكلون لا يشبعون ولا يذكرون الله عز وجل، ولو أن الإنسان دقق في أكل بعض الكفار لوجد فعلا أنهم يأكلون أكلا أكثر ما يأكله كثير من المسلمين، وتتعجب أين يذهب هذا الطعام، ليس في طعامهم بركة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، كما قال الله عز وجل. والأكل إذا وصل إلى درجة ما فوق الشبع فإنه يكون ضاراً عند ذلك، وربما يهلك به صاحبه وتصيبه الآلام والأمراض والأوجاع. ولا شك أن هذا حرام، إذا أكل ما فوق الشبع يكون حراماً. الله قال: ولا تسرفوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولا شك أن الإنسان إذا أكل بقصد الاستعانة على طاعة الله وعبادته يؤجر، أما إذا كان يأكل لمجرد التلذذ والتمتع فإنه لا يكسب هذا الأجر. نعم إنه لا يكون قد عمل محرما، هذا شيء أباحه الله، لكن لا يكون وصل إلى المرتبة العالية أو أنه يؤجر على ذلك. وهناك أطعمة يستحب الأكل منها كالأضحية والعقيقة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل كل رجل من أضحيته، فأمر بذلك. وهناك مأكولات لا يجوز أكلها مطلقا كالخنزير والميتة، وهناك مأكولات يجوز أكلها لبعض الناس دون بعض كالكفارات والنذور. فالذي يخرج الكفارة الطعام أو أنه نذر أن يذبح ذبيحة للفقراء لا يجوز له أن يأكل منها، بينما يجوز للفقير أن يأكل منها. ومن الأطعمة التي يستحب الأكل منها كذلك الأكل مع الضيف إناسا له، إجابة الوليمة والأكل من وليمة النكاح. هذا ما يتعلق بعض الأحكام العامة بالأكل. وسبق أن ذكرنا بعض الآداب، ونتابع الكلام في تفصيل بعض هذه الآداب. من آداب ما قبل الأكلة ذكرناها تسمية الله سبحانه وتعالى، وذكرنا بعض التفاصيل المتعلقة بذلك. ومما يضاف أيضا إلى ما سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. والتسمية كما قلنا سبب البركة في الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده طعام مع ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. ومن الأدلة على أن التسمية أيضا تجلب البركة حديث وحشي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: لعلكم تفترقون، قالوا: نعم، قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، صححه الألباني. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي، أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدي، وهو حديث حسن. هذا يبين أن الاجتماع على الأكل من آداب الطعام، وأن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن لا يأكل لوحده. هل ذكرنا هذا في الآداب؟ أن لا يأكل لوحده ما أمكنه وأن يجلس مع آخرين، ها؟ مذكور؟ طيب. وكذلك فإنه قد ورد حديث ضعيف أن الإنسان إذا قال بسم الله أوله وآخره قاء الشيطان جميع ما أكله،

أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا وإن كرهه تركه، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. من جهة أن الطعام مباح لكن هو لا يشتهي، إذا كان حرام هذا لا بد أن يعاب. لو قدموا له خنزيرا أو ميتة أو شيئا محرما فإنه يعيبه ولا شك، لكن إذا قدموا له شيئا لا يشتهيه فإنه لا يعيبه. وقد يكون طريقة طهي الطعام فيها شيء مثلا، فمن السنة أن لا يعيبه، وذلك لأسباب: أن في عيبه كسر قلب صاحبه، لأنه محسن وجاء بالطعام قد يكون هذه قدرته وهذه استطاعته. وكذلك فإن عيب الطعام من العلل التي فيه غير كسر قلب الصانع له، أنه ينم عن التكبر الكبر والترفه والرعونة وسوء الطبع. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من عيب الطعام أن يقول حامض مالح ما في ملح ونحو ذلك من الألفاظ التي يستعملها بعض الناس. فالعيب قد يكون من جهة الخلقة وقد يكون من جهة الصنعة، قد يعيب الشكل نفس الشكل الطعام هذا أو يعيب صنعته، ولا شك أن الأول أشد. إذا عاب شكل الطعام عاب شكله، إنه يعود إلى الخلقة. وإذا كان يعود إلى الصنعة كأن قال مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك، فهذا تجنبه من الأدب ومن حسن الأدب. أما بالنسبة للسؤال عنه فإنه لا يدخل في قضية العيب. إذا حضر إنسان إلى مكان إلى طعام فالسؤال على نوعين: إما أن يسأل هذا مذبوح ولا لا، فقلنا إذا كان مسلما ثقة لا يسأل، يأكل فقط. أما إذا كان إنسان متساهل مفرط غير متحري للحلال لا يتورع عن الشبهات فهذا يتأكد الآكل. لكن هناك سؤال ليس بعيب، وهو أن يسأل ما هذا الطعام، يعني وضعوا بين يديك طعاما لا تدري ما هو، قد يكون مثلا فيه شيء أنت لا تريده أو لا تحبه، ففي هذه الحالة لا بأس أن تسأل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن ذلك، كان يسأل يسأل للاطمئنان. كان النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على ذلك ما رواه البخاري عن خالد بن وليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوذا ضب مشوي، قدمت به أختها حفيدة بنت ابن الحارث من نجد، قدمت بهذا الضب من نجد، معناها الضب ما يعيش في مكة ما يكون فيها، يعني الحجاز يكون في نجد. فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له. هذا هو الشاهد، ما يسأل هو حلال ولا حرام، لا يسأل ما هو هذا. وأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما قدمتن له هو الضب. فقلنا يا رسول الله، يعني يا رسول الله هو الضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن وليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. فمن أراد بالسؤال أن يعرف هل هذا النوع مما هو يشتهيه أو مما يكرهه فلا بأس أن يعرف ما هو هذا يسأل عنه. هذا ليس بعيب أن يسأل عن نوع الطعام أو من أي شيء مصنوع ونحو ذلك، ولأن بعض الأطعمة من طريقة الطهي لا تعرف، تتغير ملامحها. هذا الضب مشوي بطريقة ما هو ظاهر فيه، لم يظهر فيه ما هو، ولذلك ما تميز له إلا بعد أن عرفه، إلا بعد أن قالوا له هو ضب. وبالنسبة لوعظ من يسيء الأكل، فقد تقدم حديث عمر بن أبي سلمة الذي يدل على مشروعية ذلك، مشروعية وعظ من يسيء الأكل. ومن آداب الأكل هذه مسألة الإقران، النهي عن الإقران بين التمرتين، هذا ذكرناه الدرس الماضي. طيب، بالنسبة للإقران بين التمرتين ونحوها فقد جاء فيه أحاديث، ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المظالم، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، يعني قحط، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، يعني لا يقرن تمر بتمر عند الأكل لئلا يجحف برفقته ما داموا مجتمعين على الطعام. وهذا جاء من ابن الزبير، كان يمدهم به وهو في قحط. إذن من الظلم أن الإنسان يتفرد بالقران تمرتين دون إخوانه، دون إخوانه. ولذلك قال في الشرح في فتح الباري: فإن أذنوا له في ذلك جاز، لأنه حقهم، فلهم أن يسقطوه، فلهم أن يسقطوه. وكذلك أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشركة، باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن صاحبه. وأتى بحديث جبل بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن صاحبه، حتى يستأذن صاحبه. قال ابن بطال: النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر. يعني في مسألة فيها خلاف، هل النهي عن القران للتحريم أو أنه من حسن الأدب أن لا يقرن؟ قال: لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح، لاختلاف الناس في الأكل. الناس قدرتهم طاقاتهم في الأكل وحاجاتهم مختلفة، هذا يأكل قليل وهذا يأكل كثير وهكذا، لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له ذلك. يعني واحد يستولي على شيء دون الآخرين لم يحل له ذلك إذا كانوا شركاء. مثل المناهدة، المناهدة ما هي؟ أن يدفع كل شخص قدرا من المال فيشترون بهذا المال المجتمع طعاما لهم جميعا ثم يقسمونه بينهم أو يجتمعون عليه، هذه المناهدة. وقد وردت في السنة المناهدة، وكانوا يستعملونها في الأسفار، يأخذون اشتراكات من كل واحد من الرفقة ثم يشترون بها طعاما للجميع، فإذا نزلوا منزلا للغداء أو العشاء ونحو ذلك أكلوا منه مجتمعين. فإذا كانوا هم اشتركوا في تكلفة الطعام، فإذن أن يتفرد بعضهم بالطعام دون بعض وقد اشتركوا جميعا في قيمته فلا شك أنه فيه شيء من الظلم، فيه شيء من الظلم. ثم إن البخاري رحمه الله تعالى قد أورده أيضا في كتاب الأطعمة، في كتاب الأطعمة، وقال ثم يقول إلا أن يستأذن رجل أخاه، فإذا أذن له جاز، والمراد بالأخ رفيقه الذي اشترك معه في التمر مثلا، رفيقه الذي اشترك معه في التمر، سواء اشترك بالقيمة أو أنه كان مهدى إليهما جميعا، قد أعطي إليهما جميعا، إذن أكله دون أخيه لا شك أنه من العيب أو من الظلم. وكذلك فإن الإقران هذا يدخل فيه غير التمر ما كان مثل التمر، ما كان مثل التمر. ولذلك لو كان مثلا وضعوا بين أيديهما أو بين أيديهم عنبا، خوخ، مشمش، أي شيء من مما له ثمر، مما هو منفصل. ولذلك قال ابن حجر في معنى التمر الرطب، وكذا الزبيب والعنب ونحوهما، لوضوح العلة الجامعة، لوضوح العلة الجامعة. بعضهم قيد النهي عن الإقران بما إذا كان في حال الفقر، وأما إذا كان موسع فلو قرن بين الثنتين فإنه لا يكون ظالما للآخر، لأن الآخر عنده زيادة، موجود الخير كثير، فلو قرن يعني أنه لا بأس به، على أساس أنه في غير وقت الفقر والشدة. وكذلك قال بعضهم أنه مقيد بما إذا كانوا مشتركين فيه، لكن لو كان مثلا واحد أعطاهم الطعام فهو صاحبه وهو مالكه وهو الذي اشتراه فقرن هو، لكن هذا يصلح إذا قلنا العلة في القران هي الظلم، فهنا لا ظلم فلا بأس. لكن لو قلنا مثلا من العلة الشره، أنه إذا أكل ثنتين مع بعض صار كأنه عنده نهم وشره، فهنا حتى لو كان هو مالك الطعام فإن العلة لا تزال موجودة، العلة لا تزال موجودة. وكذلك مما يؤخذ من هذا قضية النهي عن القران المساواة بين الضيوف، ولعله يأتي من الأحاديث ما يبين هذا. طيب، وكذلك من الآداب المتعلقة به أيضا، أو بالأكل، من آداب الأكل قضية المضمضة بعد الطعام، ولعل هذه لم نذكرها في الآداب ونضيفها الآن، المضمضة بعد الطعام. وقد جاء في حديث سويد بن النعمان أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء، فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويخا، فلاك منه فلكنا معه، ثم دعا بماء فمضمض، ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. قد يقال هذا محل إذا كان سيصلي بعده، لكن على أي حال المضمضة مما يزيل ما بين مما يزيل الأوساخ أو الأشياء أو مخلفات الطعام هي والسواك، ومما يكون فيه محافظة على الأسنان، فإن من أسباب تلف الأسنان بقايا الطعام التي تكون موجودة ومحبوسة فيها، فإذا تعفنت وأنتنت بين الأسنان سببت التسوس والآلام والأضرار. فلذلك المضمضة بعده والتسوك لا شك أنها مما يحافظ الإنسان بها على صحته. ومن الأشياء التي تأكد المضمضة فيها اللبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن فيه دسما، أو فإن له دسما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني اللبن فيه دسم، فالمضمضة ليس مثل شرب الماء، فهذا الدسم يحتاج إذهاب أثره إلى مضمضة. واستخدام الأدوات في الطعام جائز، استخدام الأدوات في الطعام جائز، مثل الشوكة والسكين والملعقة، ومن الأدلة على ذلك حديث الصحيحين عن عمرو بن أمية الضمري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. أما حديث لا تقطع اللحم بالسكين فقد بين الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس بصحيح، وكذلك النهي عن تقطيع الخبز لم يثبت فيه شيء بالسكين، تقطيع بالسكين نهي عنه ما ثبت فيه شيء، فتقطيع اللحم والخبز بالسكين لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم الأدوات أثناء الأكل كاستخدام السكين، فلو أكل لو استخدم الملعقة والشوكة وغير ذلك. لكن ينتبه الذين يستخدمون الشوكة والسكين أن عليهم أن يمسكوا الشوكة باليد اليمنى، وأنهم إذا احتاجوا للقطع باليمنى فإنهم لا يأكلون مباشرة، يقطعها باليمين أولاً ثم يأكل بالشوكة باليمين. وأما ما يفعله بعضهم مقلدين للكفرة من إمساك الشوكة باليد اليسرى والسكين باليمنى ثم يقطع باليمنى ويأكل مباشرة باليسرى، فهذا من اشتراكهم أو إشراكهم للشيطان معهم في الأكل. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11430.